الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا سرتاي دس بكردني باسي نامل كي كشف الشبهات. شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة إخوائي لبي أفرمي بسم الله الرحمن الرحيم. لهندك نسخات وبه نستعين ولهندك كج وبه ثقتي. طبعا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم دس بيكات لبرويك وخوي تبارك وتعالى بدايتي كتابك خوي بشي دس بيكردوا بسم الله الرحمن الرحيم هل وهاب يغمري نازار صلى الله عليه وآله وسلم كاتك كوا نامي أنوسي بوهر كسيك بسم الله دستي بيكرت اقتداءا با كتاب كريم بقرآن بيروز وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زانايان كتب كان ببسم الله دس بيكن وكوتمان لهندك لنسخة نسرا وبه نستعين الشيخ ابن عثيمين فرمي رحمة إخوائي لبي يعني دواء أكين دواء يرمتي أكين لأخوائي تبارك تعالى ولهندك نسخة ترا وكوتمان هاتوا وبه ثقتي ثقة مهر بأخوائي تبارك تعالى الشيخ فرمي اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره حتى إلى شيخ رحمة إخوائي لبي طبعا أمر رسالة كذا ناوى نعمل كيشي زور قرنقا لا بربرس دانوي قبر برستكان وشخص برستكان داينا وشبه كان يان بوشالكاتو وكوتمان كشف الشبهات يعني تي كشف بمعنى درخستنو بردهالدان لسرو لنيو بردنو نهشتنو أو بابتانا أقريتو واتا لناو بردني شبهاتي قبورين وقبر برستان أو شبهاني كهي أنا بدستيانو كل ديرين زمانه وبيش بيغمر محمد بيش بيغمر من محمد صلى الله عليه وسلم لزماني بيغمر محمد شاء عليه الصلاة والسلام ولدواي أيش وتاجت زماني شيخ محمد كور عبد الوهاب حتى استجك أو شبهات أنا هريت أروى بدست أنا ويا كوا عبد كان أبرستن دباتي أو كخوي عبد كان أبرستن جاء قرآني بيروس طبعا أو شبهات أنا همرت كردو توا حديث كاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وقرآني بيروس قريتي للردان وشبهات مشركين خوي تبارك تعالى لقران بيروزا زوجر بمن باز كافر ميغر خواب تنها باز بكري بطاقه بن اگر غير خواب اسكري وانا دل خوش بن بداخو جا بيست لسر هر كسي خاون علم وزان ياري به لتوحيد تيجي اشتبه ابي او توحيد باشي بو خلشي رنكات واني وانا بي لهيش كسي بترس ترساندن لبلاو كرنوي أو توحيدا معناي أويا نجاندني أو حقيقة بخلشي وخوي تعالى لقرآن بيروزا فرمي لعنتي خوا ملائكة وهم خلق لسر أو كسبي أو حقته أشارته استأجر وحقته أبو خلق باسكي تأشر رديك أو خلقين بدمته تأشر رديك بقصدك زور بي خلق أو يكل دل يانا خواردو يانا تو بيان خوش بريتي لشرك بريتي لضلالت لوش سيتروي كساني كي زور من هن كدفاع لو ضلالتا كان ودفاع لو كسانا كان كقوايا وكسانا مشرقنين وكسانا شركان بخواه بيانا كرد شركان بيانا كردو بز مشرقنين ونابن بمشرق لبرو الشيخ رحمة إخوالي بلم رسالة ردي أجور كسانا من بو آياته فرمي هر كسيب كيو تشيرك أو كسابي بمشرق خواه تبارو تعالى لقرآن كباسي شركي كردو فرمي بمن بمشرقين كابرا كشركي كرد علماء فرمون ككوت الشركة وا شون بيناو تري مشرك يش الزنا يكر شون بيناو تري زناكار يش الذكر شون بيناو تري دس يش الدرو يكر شون بيناو تري دروز نو كوا كم كسر دروب كاتو بيبل نباب ودروز نيا يا زناب كابل نو لا وزنا كرنيا الشيخ رحمة خايل بأمر سالي كرد بجي أو كسانيا كوا شبهات قبورين كوا قبر پرستکان ام شبهاتانه بابلین الرواجی پی این دلی خوانی پی خوژگان دناو خلکا و ابن بداعی بوی و امر ردی اوانا استه نقطه به نقطه ان شاء الله و یک خوین معنی و یکین به کوردی و شرح ام رساله زورا زور العلماء شرح ان کردوا یگلو شرحانی کله بر دسمانه شرح شیخ صالح فوزانا شرح شیخ ابن بازا شرح شیخ ابن عثيمين الشيخ عبد الرحمن براكة الشيخ صالح علي الشيخة أو علماء برزان وكانها علماء تريشك شرحي أو رسالة عن كردوا إن شاء الله بجريت وأنا لهريشك لو شرحاني أوان استفادة أكينو كلمات كان الشيخ محمد يكور عبد الوهابي في شرحك بإذن إخوة في شيكي الله اعلم رحمك الله الشيخ صالح علي الشيخ صالح الفوزان لشرحك الله اعلم كلمة اعلم هذه الكلمة يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة شيخ محمد كوري عبد الوهاب كاتي كباسي كلمة اعلم أكاد عليه يعني بزانا دعا جل رحمة إخوات لبه عليه أم كلمة بو أقادر كرنوية بوش تقرنقا كان فإذا أردت أن تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم تقول له اعلم أقربتوه كسيق لشتيكي الزور قرنق أقادر كيتوا بي علي بزانا بوشي من أجل أن ينتبه بو أوي كوا هوشياري خوي بدز بيني و هوشيار بيتوا و بزاني أوي كبي أو تريتشيا بو يبي آغان بي دعي الله كلمة إعلام فعل أمر لعلم وهاتوا يعني تعلم ما يأتي واهتم به وألقي بالك لما يلقى عليك ولما يكتب لك جو بقرا جو رايالك بزانا زانيار با قرنجي بيبدا بويك يستبيد أو تري يان بويك بود نسراوة فهذه كلمة يؤتى بها لأهمية ما يأتي بعدها هم كلمة بو أويد بزانا لدواء وشتي قرنجي أقادار با أخوة تعالى فرمي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ها بو أوي بزانا چي بزانين خواهي جان أن الله على كل شيء قدير خواب السرها مشتكى بتوانايا وأن الله قد أحاط بكل شيء علم خواهي قولا زانياري بها مشتك بردوا وزانيار بها مشتك وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات زان خواهي تعالى وكلمة لنا قرآنك يا هاتو كافر فاعلم بزانا بزانا أنه لا إله إلا الله كبر راستي هيك خوايك شايستي فلسطيني بحق تنها الله نبي هركسي بفلسطيني لغيري خوا طاغوتا هركسي بفلسطيني بقصة بكري بيروي لي بكري سمع طاعيبو بكري لغيري خوا طاغوتا وخواي تعالى شايستي فلسطيني كس شايستي فلسطيني همو فلسطيني كان باطلا أبي أو بزاني أجر أما نزاني أصلا تو نهاية تتناو دين إسلامه أو كسي أم لا إله إلا الله نزاني أصلا مسلمانيا شو علمي بلا إله إلا الله نيا فاشانا فرمي استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات داوي اللي خوشبون بخوت بك بتاوان لتاوان كانت هروها بو مسلمان برواداران ببياو بجنو هروها آيتي شكي هنا والشيخ صالح عليه وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم زان أخوة يقول فرمي اعلموا أما همي آيات لسرتي لسر كلمة إعلامي الشيخ محمد كرة العبلاب بوشي أوي هنا اقتداء كردو بقرآن بيروس أو كلمة إلى قرآن بيروس در هنا أو بوي بزاني لدواء إعلام يعني اشتكي زور قرنية بزان أخوة قرش تقرنك كاني شون باس كردوا يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم بزانا كأخوة عقابي زور زور بشديدة وأخوة قرى لخوشبوة وبزيو مهربانيها. وقال تعالى فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أجر إيوا بجل طاعت هلكا سيرك توليتم عن شي عن الطاعة كابر علي بروام هي إيه أي بو إجناكي نا إجناكا مرجئة بناغرين بخواي تعالى بزانا خواي تبارو تعالى أجر طاعة نكات شي به أفرمي فإن توليتم أجر بجتان لطاعة هلكت فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين بزان تنهال سربي غمر أجمان شي هي راجي عندن زور باش كلاي بيتان راجيني يعني عقوبه لسر لسر لسر للروج قيامته وخوي تبارك وتعالى عقوبي او بشتال كدتان ايه. فهذه كلمه عظيمه يؤتى بها للاتمام كتكلم اعلام كشيغوتي اما بوغني جدان بدواي خوي. ثم قال رحمك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من قرأ هذه الرسالة أما دعاء الشيخ محمد يكون عبد الله كابو هركسي كوا أم رسالة بخرينيته وبي الله رحمة خواد لبي وهذا من باب التلطف لطالب العلم أما نرمونياني نواندنا لقل طالب علم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على طالب العلم حتى طالب علم بلا وخوش به وبعلم واربقريكاتك أبيني ما مصطاكا بتلطف بنرمونياني لقل قتاب يكاني أجولته وبيان للرحمة إخواتان لبي ببستن استفادة بكن أبيني مجلسك وخوش تربي وحتى أخويدني أكتباني كاويتان سراوة بشوق تربي بوخينر. طبعا بيجوا ككاتيك بسم الله الرحمن الرحيم من بوبا زكا الشيخ دعاء ويكوتي خواهي قورة قرآني بو دس بيكردو بيغم صلى الله عليه وسلم بسم الله كتب رسائل كاني دس بيكت وهروها فرمي استعاني تيايا بخواهي تعالى وداوي يرمتي تيايا وتبرشي تيايا على الرحمن الرحيم دو اسما لإسم كاني خواهي تعالى تماشا كان تشيان هي اسم دائما شي هي صفتها اسم الرحمن الرحيم صفته كانت هي رحمته اما يمي اهل سنه جماعه علينا الرحمن الرحيم اسم واما اثبات يقين بخوي تعالى وصفه الرحمش اثبات اكين ببي تاويل بس اشاعره لنشي نال الرحمات لان اراده الرحمه لبريوان صفه الرحمه اثبات ناكن اقدر او نقطه يبن. ألين إرادة الرحمة يعني كألين غضب ألين إرادة العقاب يعني يجرب إرادة لبرتي لبري أن صفة إرادة إثباتك صفة شيء إثباتناك صفة الرحمن والرحيم غضب أو صفة أنا لبري شون عقلي خوان كوتو أقربيان وتا شون إما ذاتي خواي قرمان إثبات كرت هروا صفتك أني إثباتك شون نازعين ذات شونا بهمان شون نازعين صفتك أني شي شونا بس إثبات يكين علما فيه أزاني معناه كيتشيا بس نازاني شونا أما نقطة شيء قرن بوكا قرينا وسريبو بسم الله باشان الشيخ محمد فرمي أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وأت التوحيد يكوا بارستن زور جار بيستين لا يخلشي ألين يكتا بارستي زور جار إشارة من بويا وكلمة يكتا بارستي غلط أبراك أنا بلزماني كردي بو توحيد توحيد بمعنى يكتا بارستينيا أجر تو تماشى ترازوك يدو تايها يعني تو همو دنيات يعني قولوا إله إله كان كتب دو إله دو إله إلى كونه نا إله زورا إله زور زورا آلهة جمع كراوتو آلهة آلهة كوات إله زورا تو بيقولي التوحيد لو آلهة أنا بيتنها شيء بكي يخواب بس فبرستي كي كخواي بحقه بس خواب طالق أنا فبرستي بس كألي يكتب فبرستي أما قرأتو بو بيرو بروايكي مجوسي كان كدو خوان هي خواي تاريخي خواي رناشي ياخد خواي خير وخواي شر جاتو ليرا يك يعني اثباتك كواتي يك لبرانبري باطل نا لبرانبري دياها وهزارها خواي باطل هي تنابي بيان بارستي تو بيت تبرع اللي يبكي لبرو بيقولين يك خوا بارستي التوحيد خوي يعني توحيد لتشي وهاتو يعني بيكردن يعني تو او الهتانا هرهم لا بيك خوا بارستي باش أيش الله هو إفراد الله سبحانه بالعبادة واتبتا هدانان إخوة باشيو بيقردي بخواه لشركو لها معيبا كان بو او خواه بي ابي تنها او عبادتي بو بكري. التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. آية لاين عقيدة وإيمان للاي مذاهب كان أهل بدع أو هايا بس إفراد الله بالعبادة ياخذ لتي إفراد الله بالخلق. ألن خوا بتاقي تنها خوي دنيا يدرس كردوا أو أكن با تي أكن بعقيدة أكن بإيمان أو غلطة. أبو جهل جو إيمانه أبو كل سر شيخ باسيكا كواتا قزك قضي ألوهية عبادته نك قزك بريتي بدلا دروس كردن شكا أبو جهل أوانج أنزاني كوا تنها خوا عرض عثماني دروس كردوا. شغل اعلم هذه المسألة العظيمة بزان أم مسألة قورية واجعلها في ذاكرتك دائما لخيال طابع واجعلها في اهتمامك دائما وأبدا. أما بك بقورة رينشد لتفكير لبوتشنتا مسألة إخوة برستي وهي أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وأتبيك زانين إخوة لعبادة وعبادة بوكردن وليس هو إفراد الله بالربوبية. أه؟ معنى نية التوحيد بلي إفراد الله بالربوبية وبس بلى إفراد بالربوبية بألوهية بأسماء وصفات أو حسب شكي توحيدة بلام أوي قرنجل إرياس رنجمان بيراب شبري تيلتي لألوهية فإن هذا أقر به المشركون ولم يكونوا موحدين. أما مشركان إيمان يعني بيهبوا إقرار يعني بيهكرت كواتاب زور وريابين أبو جهل أوان دجاياتيان لقل خوايا لقل بيغمرا صلى الله عليه وسلم أو نبوك خواها يعني دجاياتي كان لسر تيبو صراعك لسر تيبو لسر أبو بيت تنها بقصي خوابكين هانيش تنها بقصي خوايا ناكرت وكو أمره او تاب خلشي اللي تنها بقصي خواب كان لقل خواب بقصي كساني تركا هوشي بمحداني لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة فإقرارهم بتوحيد الربوبية ليس هو التوحيد المطلوب وإنما توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية ولازم له كواتا إقراري أو بتوحيد الربوبية أو توحيد مطلوب نبك خوا داوي لأما كردوا توحيد الربوبية خوي لخوايا دا خوا ذكري توحيدي تشيا ألوهيته دليل لسر أو لازم أبو أو لازم ولزوم يكترين يعني كانت كتولي خوا أم دنيا يدرس كردوا كواتا بها ريش بقصي بكره الذي خلقني فهو يهدين هم زانا أو من يدرس كرد كواتا أبي أيش توجيهم باتي أيش بيهم بلا وابكا أيش بيهم بلا آوامكا أبي من بقصي أو بكم. فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية هركس بلا خوا من يدرس كردوا لازم لسر أبي إلا بلا شيء ها أبي بلا بنجب أبي بقصي خوابكم أبي إقرار بكابويك أبي بقصي خوابك. والله تعالى يذكر في القرآن في كثير من الآيات توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية خواي يقول القرآن الزور أمي باسكر دو جامع أما تواني بلين حل شرحك الشيخ صالح رد أبو أو كساني كالن شي ها أم تقسيمتها لك هنا توحيد الربوبية أولوية اسماء وصفات زور كز أبيستين ببي عقلانا كويتا أو بابتوا تسهري قرآنك وتدبريك حرب استقراء وتتبعي كان بودلك بزانا كما قال تعالى سيري ما يتانك يا أيها الناس اعبدوا ربكم هاي خلشي إيوة عبادتك بو بروردقاري خوتان كما الذي الذي خلقكم سيري اعبدوا يعني بقصيبك يعني إيوة تنها أو ببرستن أو برستن ألوهيته يبرسن بوشيبكين الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أويك أيوة يدرس كردواني بيش أيوة يدرس كردوا أجر وابكن أبن بكسي شيء متقي لخواترسو أبن بوكساني كوا أيوة بقصي خواتان كردو عبادة بخوا كردوا وخوتان لا عذاب خوا بارستوا بمع عبادة بخوا كردوا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء زي براخستون أسماني بو دروس كردون وأنزل من السماء ماء لأسمان أو تلو هوران باران تنبو بارن فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أوهم بربو ميبو درهنان لزوي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ما دام أو إيوة دروس كردو بخيوي كردون وكارو باتان بريوابا إيوة شريكي بو بيامكا أنداد شي أنداد أنداد جمعي ندى يعني مثيل يعني هاو هاو شيوا هاو ينا وك أو لا تشي أبلا موك أو يعني أبي أو بقصة بكري كاتا بقصة كزمة كان تنا بقصة أو بكن أجر بقصة هر كسي شي ترد كرت تو ندب دروس كردو بخواي تعالى أفرمي هذا هو توحيد الربوبية وهو دليل توحيد الألوهية أما توحيد الربوبية بو كبريتيا لتي لويك اخوي غور توي دروس كردو تو بريوا ابا وخاوني تويا بيش دلبيتو بقسي من بكي وهو دليل توحيد الالوهيه فاقام سبحانه وتعالى الحجه عليهم فيما انكروه من توحيد الالوهيه بما اعترفوا به من توحيد الربوبيه ليلزمهم بذلك يعني اخوي تبار تعالى اقراري بيكردن بويك اخوا ايو دروس نكردو با بو اويك واتشيان لبكا بو اويك وا الزاميان كا بويك ابي ايو تنها بقسي خواب كان كبقسينا كان معناه ايوا ايوا مشركن ايوا خواتا نبرستوا حيث قال لهم كيف تعترفون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه لا شريك له في ذلك ثم تشركون في عبادته باشه تو علي خوامن يدرس كردوا خوامن بخيوكا خوازين بوسوزكا خو باران بو بارين خو اخوا اي باشه نبي بخسيب كي تو شلون شريكي بو بياك الى بخسه كردنيا من سيرم لي لو كساني كوا ين دستور نظام دانين بو او خلقا ها واو خلقش بخسي انا كا او خلقش الين ولا ام جورك سانا تشينين امانا كافرنين امانا مشركنين لكاتك ايت خوي لقل خوايا كابتشي هاوينا لداناني توجيه دستور وشريعه ياسايا ابي او شريعتك يا ابني خو رازي بو يشك خوي بكا بطاغوت بيت شريعتك بو خلق دابني خو بو رازيه كي خو بو رازيه اي هركسي بو رازي به ايش لقى الله وايا كواتا توبية تبراب كي لهرهم أو كساني كوايان خوانا خناها ويني خواي تعالى وشريعة بخلشي دانين وكو الشيخ صالح قال الشيخ علي علي شون خواي تبارو تعالى خور ومام واستيرو آسمان كان أبا بريو كاس لحاق مكاني سرزوي دستيها لو إيشا كاس رئيسيك ومليكيك وحاكميك وطاغوتيك دستيها لبهناني مامو بيغمد برايم چي بنا مرود ويت چي بيوت هو تي ورا أو خورا ليروبر ويتواني فبهت الذي كفر إيه هرب همان شوا كاتي تو دستور يك داني والله تو كافري شو نتي تو داني أو دستور أبو خلق داني شو استحلالي أو دستور أكي بحلالي أزا من تحداي هر كسي كم كسي دستور يك دابني بلا من بحلالي نازانم بعقلاتي أمرك كوتوتا أو درجة أو هني دفاع لطاغوتا كان أو أنا بعقلا يدلك كاستحلالك أو كتحرامه باش الشخص هي دستور دابني بلا وحلالني بلا هو باجني شخص هي شخص طان بيني ولا علماني بلا من هو دستور يا كم دانا خلشنا والله من زور جناح بارم كرام دستورش طاغوتيا كرا والله من هتا بلا إنسان يشي فاجر وفاسق وزنا لزنا كار خراب تري كم والله بروان بخوايا بقرآنك هي أما دستور طاغوتيا من بروان بيني شخص هي وابلا كاتي كتب عشان كي هلا ولا كاكا وكابرايا خو استحلالي نكردو استحلال شي كاكا الا كشو كركا زينا نكرد عافيت يام بيه بوتني بهشي ويكتور لا لا لا دشتا لم لا لو لا بيبل بوتشي واكي اگر بكيف اخوان بو هيج عقوبه شانيه اما شي اما اما استحلالي زنانيا او بحلال داناني زنانيا امرو مدافعين لطاغوتان زورن خو هدايات يام خوي تعالى الله كيف ثم تشركون في عبادتي يعني شيخ صالح الله خوي تعالى الآيات كان أوهما بيلا باش من يوم دروس كردو هاي يوم الشريك ومن بياكن أما الذين يقولون إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت أو أنك إقرارك أن الله خوي تبارك تعالى دروس كارو رزق درو زندو أكاتو أمرين وهتادو أي فهم غالطون غلطا فاحشا أما أنا لغلطي جزوزر قوري عن قبل أن توحيدها روانده ولم يأتوا بالتوحيد المطلوب الذي دعت إليه الرسل نهات أما كم بيغمران بوشي هاتن ورن سيري قرآن كمزان بيغمران بوشي هاتن عليهم الصلاة والسلام يك بيغمر هاتو بلا بلا كاك ورن خواهيا وانش بلا أخوانيا أدي لقرآن أبوم بينا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله هم يعني الله الله كلمة الله على سر زمان بكر تما شاي باو شي بيغمر قال صلى الله عليه وسلم ناوي عبد الله عبد الله أبو بكر ناوي عبد الله بيش أو إسلام به بيش أو الدين بيغمر به صلى الله عليه وسلم أنزاني الله شيء لا عادي لا صلح حديبيات شيء ودوتي باسمك اللهم الله خوا فرمي القرآن كافيك أخوة قرآن ليقولون الله باشا وعلى هذا المنهج الباطل أغلب عقائد المتكلمين الذين تدرس الآن في كثير من المدارس الإسلامية شغلة أمره لزور بي زوري ولاتاني إسلامية كاتك عقيدة متكلمين وكو شاعر وكو ما تريديا أخوين ري أو عقيدة باطلة أأميك بخلشي عقيدة وتوحيد بريتيالي كبزاني خواتو يدرس كردو هيجي شغله كساني كابشي دوهم علمانيه هنا له او اني كبران بخواها بخوان يعني بحساب اخوان علم الرومان بخواها بس خو علاقه يمينيه لا شؤوني داخلي خوانا او انا ليه ام ببرسه بس هي كم يانا او علمانياني كملحدنا الاخوانيه او علمانياني كالن خواها ها وكوت من امر خرابت لكن لوان امن بيسترن لوان امن منافقا في الدرك الاسفل من النار شو كتب الراد بخواها بيتشون ببخسينك او انا علن برومن بخواه كساني جيلوي اللي جلك كبروي بخواه تازه بتازه بوميت ولا ولا طاغوت بروي بخواه من شون كافريكم اي ابو جيل بروي بخوان ابو اي شيطان بروي بخوانيا اين الله اني اخاف الله رب العالمين ايوا انا له اي شيشك حمي لسرتيا نزاع حمي لسرتيا برام حمي لسر بخسكني خوايا سجده بر شيطان نايبه برو كافري طواب لا بري بروي بخوان ابو ها لا والله بالرأي بأخواه أبو ابن تيمية فرمي مصدق بو لقلب بأخواه تعالى بس تولى عن الطاعة وتكذب بتنها بي كافرنا بكذب بتن كذب بي كافر بي بس شتي تريش مانها هل بكذبني كذب وتولى كذب وتولى تولى عن الطاعة من تحداكم هر مسلمان بينا بيبلا لناو مجلسك بيبلا بلا برواد بأخواه بلا بلا بقصي أخواكي اگر مسلمان بیه، آه شون بیه خمس سرسرم. اگر دروب کام منافق بیه، نه نه که که خوا علاقه امینیه خوا. این قرآن با چی هاتو که خوا علاقه تو اینه؟ هی منافق. این قرآن با چی هاتو؟ خوا گوره چی الله قرآنی پیروزه. اگر بانیان کی بله خوا بله پیغمبری خوا کنین چه نهایت؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإلى الرسول ها ورن بلاي قرآن والسنة رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا منافق أو كسيكنايت كواتا بتشي عم يمان نفاق كمان بدركو كنايت ورد ديني خوا تنفيسك ورد ديني خوا تطبيق نايكم براشم بخواه والله منافق يدروكي أجر منافق نبي بقسيكي جالي ريا تماشاكن أم يشارد بوشتيكي كبين لريا يقلى زانايان درباري هل خلطان ديني زور بي علماني فقه حديث بأشاعرة الله بوشي أشاعرة هزارو سيسا صالة بلا والعالم الإسلامي استش زور بي زوري هموش وين كان أوانا بوشي الله إن خدع بهم كثير من علماء الفقه والحديث سيري أو كلمة زور ناس دارة إن خدع بهم كثير من من شيء علماء الفقه والحديث زور بي علماء فقه وحديث بيان خلطان كان أشعر يدهي لا لا لا, لا, لا كتب فتح الباري ابن حجر ابن حجر كعالم حديث شنك الى النووي شنك الى السيوطي شنك الى غير اوانشا ان خدع بهم ومن خدع بهم ها اجل اوان او ابو بيت فكيف بس زماني ايما طويلي بعلم ان خدعناك بعقيده مرجئه بعقيده مرجئه كاتك الله ولا باستحلال قلبها بان جاء كابرا كافر بها جاوا قرينه يرجعك طواو هؤلاء مرجئه هؤلاء الذين يؤخرون العمل عن الإيمان وقصد الشيخ رحمه الله بهذا التعريف هو الرد على هؤلاء الذين ركزوا على توحيد الربوبية شيخ محمد كوري عبد الوهاب قصدك أويا الرد بات ولو كسانك تركيز كان سر ربوبية بس وتركوا توحيد الألوهية ايو تماشاك أن لزماني شيخ محمد كوري عبد الوهاب أو خلق أن يجي كرديانا روجيانا كرديانا حجيانا كرديانا ذكريانا كرديانا لقلوا يا بيانا لمشتكين بوشي بيانا لمشتكين شنك يعبدون مع الله غيره هاوارك يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان يا فلان يا فلان أين المسألة كما اللي يتوى يستعشي كاكا هو الشيخ شون هو يوت هو التكفيرية وخوارجة هو شون كوا علماء يزور لبيش خوي وايوتوا ابن حجر وايوتوا فلان وايوتوا فيسار وايوتوا ها أبي وابلين يا ما يعني بقرأ نصر آية كان آيات القرآن كربا ميزان يا قولي عمرو زيد كربا ميزان حموت أنا زانن دليل كتاب والسنة دليل بريتيني لقولي فلان وعلان هذه فلان كزواي كردوها فلان كزواي وتوها في سان كزو تبلا قرآن والسنة شيء الله جا قبيت أسر فلان كز ولا كاك الدين قد يقنع قريتوه شو كخوي قرأت شيء فرموه ها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اختلاف دروزه بيننا بس الاخوه واختلافنا به طا الاخوه خايه قرا عليه والشركه طا كنت ايبيها بس سيري خلق عليه وشيركة ها هل يقش تقله. وقصد الشيخ بهذا التعريف هو الرد على هؤلاء الذين ركزوا على توحيد الربوبية وتركوا توحيد الألوهية، فهذه أول شبهة. أو هي كم شبهة ها؟ أو هي كم شبهة كاتها الإيمان بن بخوا كافي نية ببقصي بكي أبي تو سمع طاعب بكي أبي تو فرمان كان يجيب جيبكي أبي ناقض نواقض نهيني حمون يجور رجو إيمان تقرت أقر بيتو ناقضك لنواقض التيابو هلو شايو دينكت. حتى علماء مباسكين للدواية إن شاء الله فرمون همو دين وإيمان برا بريوة أقرتون كفرت بطاغوتنا كد إيمانا قد لقبل ناكري حتى موحد بي يكخوا برز بي شيرك بيامك بهشي ويك بس بلا من علاقة مني بكفري طاغوتوا. علماء فرمت تو كافري شو كخوا يقول رب شاطي قرتو فرمت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شو نبي بلا من علاقة مني زور كذا أمره لبع علاقة وش تانو مع النبي بداخله هو كسي كعادي بيتابع هر حال بس أمره خوي بفيلسوف وزانه وعلامة زاني وابياله أنا بقى مع علاقة كفر التوحيد مع النبي جهت أخوه كما دام كاتبوا دين القرآن خويني قرآن هم يكفر توحيدني قرآن هر هم يكفر تباسي كفر توحيدني قرآن بزانه لقمان شيء بكرك يا له إن الشرك لظلم عظيم. نا لقمان بيجي كرم وازل الشرك بينه وازل التوحيد وازل تعلق وش تانا نبي تومنا لي توببي. بعكسه بيلاشي وأمر بال معروفي وانهى عن المنكر. جورتين معروف توحيدا. جورتين منكر الشركة. الله أمري بيكون نهي لبكا. دواش أزانيك كرر كي توشى بلا مصيبة دبيا. شون كعالم يكى زور بعقله. شون شيطان كوتوا. أزاني أجيره وأوبر عذاب يكن بجروا. ويلا واصبر على ما أصابك. كرم صبر بقرا امر كسانك من هنا ونبي عقلا ولا كاك جيلان يوجكش بيتر كان يوجكو بيتر كان تجيلاي واد لي كان لباتي بيبل واصبر على ما اصابك بداخل اودينك انا داني شلمال امريشك بخو بخو خوب شو بني خوج لخوب باخل غريز لي بقري وبرو بطاغوتان بباريرو بلا هيجنين وبلا ما انا اما انا جيغري بيغمر صلى الله عليه واله وسلم تو هيجي لي بس ليك واه مشكله تو تشي بلا كونه شي مشكله ياك دبي ها او ديني خويا لشيخ بن باز برسن لم رساله على رساله كشوي شبهات برساري لكن قال يا شيخ قال ان والله عوام نابي على قي كفر الشرك هبه قال او اوبر بعقل جاهليته قال قال عوام لقال عاميه هر هموي كاتك كسه كافر بو بكفر ظاهر وجلي ابي هر هموي كافر يكا اگر كافرينك تماشا كشي رويا يعني ام كسچينك كفر بطاغوت نكرت فمن يكفر بالطاغوت بعلماء هاتوا هذه دليل بومبي النودي بزام لا تفسيرك هاتوا بلا هذا فقد العلماء وكاتب يقول ايمان بخواش بس بعلماء هاتوا انا دخل شي ايماني بخواها بي خو هر دو شي بيك ربط قلت كاكا بتقول لا اله الا الله لا اله يعني كافر بحموش غير اخوا يعني تكفير تكرت امر بي عقلاني انا بيش او بي مانا لنشي ما علاقه كفر وشرك مع النبي على ويش علماء يا أخوة وتوتي ويش علماء للقرآن كفر التوحيد أخوة وتوتي ويش علماء يا وتوتي إيش الناس هموي يا أيها الناس اعبدوا ربكم ولا تجعلوا لله أندادا أيها الناس يعني يا أيها العلماء إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. أويكم شبهبوا وهي أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب وأن من أفرد الله به فهو الموحد أو كسي بلي تنهى خوي تبارك وتعالى ها يعني ما شبهي أوان على فهذه أول شبه وهي أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب وأن من أفرد الله به فهو الموحد يعني يكشك بلي ولا تنهى خوي ما يدرس كده يتلوم موحدة أيوايا وألفوا كتبهم فيه وبنوا منهجهم عليه وصرفوا هممهم إلى تحقيقه حمج يعني على سر أوى بريكردوها مو ما ندوبني على سر أوى دانا يعني لنتيجة نهات نتي وكوما مصاني لجرز ما دانيش نشورج نحو صرف خويني لنا وحجر كانا حتى أمر كاك نحو صرف بو خويني نحو صرف وسيلة بو قرآن لبرو لكردستاني يا مياتا ما شابك أم كتاب طواك أو كتاب أو كتاب طواك أو كتاب أو كتاب طواك أو كتاب دي دي دي دي حو كتاب بطلب أخواني يا كتاب لتوحيد أولوها بطلبنا أخواني في أنا أخواني مزقودة قام برا لشيكو ضلالات برا لا يا رسول الله يا عبد القادر برا لا حوار كردون برا لا كردستانا قام برا لا شخص بارستي سببك أي شيء ها وسيله كان قرنا بر غايه كان بجيه الله علومه بي بدو بشوا علومي وسيله وعلومي خايه او نحو او صرف او بلاغه او علومي حديثه وصول فقه وتجويد اما حمي وسيله يا اخوان برزاتي اخويا ناخن اما بو او برو اخر كبليتي للتفسير تفسير حديث فقه عقيده تبو اتو عربي شارز ابو بزاي قران خيني توا قال انك قران دسكاري ما بس بو تبرك بخنرو نبي دسكاري بروسه قبلان بخنرو بروبو مردوكان بخنرو مردوانا تاسو مردو تشيلي بكاك ولا بو او خلقي بخنرو ككوتو تججاوي شركه وهو دين الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده شير محمد الله هو ديني همو بيغمراني شهاب زان حديني بيغمر من محمد ني عليه همو بيغمران توحيد الالوهيه بوا الذي ارسلهم الله به الى عباده كخوي جورا اواني بو توحيد نردو بلا عبدكاني خوي شيخ فوزان الله فالرسل كلهم ما طلبوا من الناس ان يقروا بان الله هو الخالق الرازق همو بيغمران كهاتون بخلق كان بوناتون بخلق قبل ورن الله رازق وخالق يميا تنها اوند المحيي المميت او زندمان كاتو او من امامرين لانهم معترفون بهذا شوك امانه اعتراف ان بيكردون قال كان هميان ايان زانيك اخوا درستي كردوين وبخيو ما نكا امامرين يزندما وانما طالب الامم بافراد الله بالعباده عبد كان ان بشي داوالي كرت خلق كان بشي داوالي كرت ورن تنها اخوا ببرسن بقسي اخواب كان سمعوا طاعته ان بوبي بقسي كسي تر مكان قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خواهي قرار فهمي من لبوه همو أمتك كواتبا بزانين ها هج أمتك نية بيغمري بونا تشوبي هج أمتك نية بيغمري بونا تشوبي عليهم الصلاة والسلام شكا فرمي ولقد بعثنا في كل أمة علمانيك كافر لقال شخصك أقصاك قال أواني الصين بوشي بوين ناردو خواهي أبو أبو أبو ناردا هاي بيع عقل جارب ملا أبو أبو أبو ناردا تولى صار خوا استدراج مكا هاي كافر دعي او تخوا فرمي من اردو ما نبو همو امتي شون نين اردو بصيلو بوشو بوشو بوشو هو خوا بمان الله ولقد بعثنا في كل امة الرسول يعني بمان الله وإن من امة ها إلا خلا فيها نبي هج امتينية إلا خوا يقول بيغمري ونردو شون بيغمري نردو باشا نفرمي بوشي نردو يتي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ايو تنها بقصي خوابكن عبادت بو خوابكن پیروی له خوابكن پیروی له هیچ طاغوت یکو هیچ سره کو هیچ کس یکو هیچ شتګ مکن عبادت مکن بو بانگ روش عبادت مکن بو زویزار عبادت مکن بو پرو پرو جاران پرو چی بو پرو سوزگانی دستی خلچی بو له قبرکان یان هنا ما برکتی ته او شیخ مشایخ برکتی ته خستو استش پرو ترمانه غیر یو پرو انا تنها بروح عبادتي بوكري شركياتي بيويا تنها بروح شركياتي بيويا او بروح بني صليبي بيويا او على ماني كابيان لين برو زان صليبي بيويا وايانا يان رسمي ماني بيويا يا رسمي خوري بيويا يا رسمي اما انا كيبريتين لا او كوا انسان بك بعلم خوي علم او علم يك بيغمر هلي واسي صلى الله عليه وسلم باش انا لي ايوه تنها عباده بخوي تعالى بكن ودورك ونول لهرها مطاغوت كان طاغوت ليرا تماشاكا هشتي غريته وغير خوي تعالى بو برسني بوبكر شيطان لسروهم يانو او حاكمي كوا يديني خوا لا ابا اتش دستور يا ساكانه هنا ولا الاخوا غورترنيا من نازان او كسي قبل دستور يا سال عفوا الله دستور يا ساني الله ما هشتي لو غورترني خواج لو غورترنيا ها على هیچ تگ لوا گورت یعنی هیچ تگ لسرو یا ساونیا هیچ تگ چی گرتو یاسا سروره ها یاسا سروره ادی یاسا کا کام یا قولی مجموعه گندل لناو جوری کاناو نراو په پرلمان اچن دجی خو اقساکن ا او طاغودنیا ابي تو دور کی تو لوانا پیغمبران بو هاتون ورن شون مان کون باشکرا او جان ورن شون یم کون ایوا او كاتب بخوا پرست اگر شون خوانا كون خوا پرزنين ما قال ان يقر بان الله هو الرب لانهم مقرون بهذا نانو تورن اقرار كن كالله ايم يدرس كردوا چون كان اقرار ان بو كردوا بل قال اعبد الله واجتنب الطاغوت عبادت بو خواب كن باش عبادت بچ يكره بت بيان بلا عبادت كامل ما تعريف عبادت كن شيخ الإسلام ابن تيمية فرميت شيء اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من التي الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شيخ الإسلام متي من الأعمال الباطنة بتنها أبي ظاهر وباطن بيه كتو ظاهر وباطن قد ونبوك أخوة بيخوش بيه يعني تو عبادتي أخوات نكرت شو أنا بلا باطنة بلا ولا من على أساس بحسابي خود بلا باطنة ولا من عبادتي أخواتكم بس لظاهرة ناكم عبادتي غير أخواتكم دروك يو عبادتي كتو لظاهرة كردت ناوكشت بوغنا زاني شوكا دل أساسي تيا در كردين هي معاملك أقر دلكت باق بوا عبادتك أشت باق أبو هركس يدلي باق بيه خويت يا بيه مستحيل عبادتك يتي بيه وكأونا بك أخوي تعالى وتجدي باشا الله يترك الشرك بالله عز وجل في الألوهية يو الشرك لألوهية بجيب الله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول هيش بيغمرك ما أننا دولة بيشتوى إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلا وحي ما بكر دوه هيش خواك شايستي برستنية بحق شايستي عبادة دنية بحق شايستي بقسة كردنو بي ربي لي كردن نيو ملكتي بوكردني نية إلا الله نبي أفرمي إلا أنا إلا من نبي فاعبدوني يو تنها من ببرست ما قال أنه لا رب سواه ولا خالق إلا أنا خواي قول النيوت هل أوان دبلة بلا من تنها من يعني بخلقان بلا بلا تنها الله يوي دروس كردوا هم يزال تنها الله أوان يدروس كردوا بل قال سبحانه أنه لا إله كلمة إلهي بكار هنا إلا أنا أي لا معبودة بحق سواه هيش برسلا يقنية بحق تنها من النبي هذا الذي بعث به الله الرسل أأميك أخوة يقول ربي غمراني بونار ما بعث الرسل لتقليل توحيد الربوبية لأن هذا موجود لكنه لا يكفي أما موجود بو أماش بزنية كافينية بل بعثهم لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وهو دين الرسل كلهم وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم أما ديني همو بي غمران ولا أولها تآخر باش أنا فرمي فأولهم نوح عليه السلام يكم ينوح بوه شيخ فرمي شيخ صالح الفوزان فرمي كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إما وحي ما انكرت بوتو هروكو چون بو نوح ما انكرت بو بيغمراني دواي ايش ما انكرت مزانا لكيو دستي بيغرايتك لنوحوا فدلت الآية الكريمة على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام آياتك الدليل اللي سألوا يا كم بيغمر بديت لك ليريا لو أنا أزور كزبلي أي بيغمر آدم ونيا ليري باز لو بيغمر أكريكوا أمتك شريشي بيها كردوا بيغمر آدم كهات قصر زوية إنساني تيانا بو أوان بداية إنسان بون وأيانا دي بتوحيد الرويش حتى قشت زماني نوح لا يشريك دروز بو فنوح هو أول رسول بعد حدوث الشرك في الأرض لدواي دروز بوني الشرك لزوية يكم بيغمر بو وتتابعت بعد الرسل على هذا المنهج الرباني وآخره محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخاتمهم ولا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة خاتم شان بيغمر بو عليه الصلاة والسلام لسر أو منهج رباني هاتن وهيج بيغمر لدواي أو نهات وقال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد باوشي هيج يجني إلى بيواني إيوا واتا بيغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم ك وتصور كيكا شلون مترا زيت كوري تشي ها كوري محمد صلى الله عليه وسلم هو بتبني بوش الله شايوه وبيغمر صلى الله عليه وسلم كوري بونا مايوه تماشاك هرب من علي من الله كاني كركاني كتشبن قاسمو ها عبد الله ابراهيم اما انا مردن دعيا فرمي باوشي شيغني لبيا وكاني ايوه وكو باوشي نسبي يعني ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو رسول إخوة وخاتمهم وبيغمر كانش عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي من خاتمهم وبيغمر كوتايهم وبيغمر كان وبيغمرني لدوائما فهو آخر الرسول عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء لأن كل رسول نبي عليه آخره هم رسول أنبياء بو شكا هم رسول اكتيا نبيا فلا يبعث بعده لا رسول ولا نبي لدواء أو نرسول نبي نانر فمن اعتقد أنه يبعث بعده رسول أو نبي فهو كافر هركس يقول أن يريد أقادار من بيغمر عيسى ليرا بناردن نيها هاتنا خواروي لسر شريعتي بيغمر الله صلى الله عليه وسلم أما ما بستي لك يا لو قادياني كوا ها قادياني كان كوا غلام أحمد ميزا قادياني ها كردوبة شي ببيغمر أو كافر أو كسي كوا بله قال صلى الله عليه وسلم سيخرج بعد كذابون ثلاثون كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الله لا دعي من دروزنان سي دروزنين الله من بيغمرم بزعن بيغمر لمن زياترني فمن لم يعتقد ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم أجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر بالله هركسيك أقربله اعتقادي وانبي كوا آخر رسالة ختم رسالة ببيغمر هذا صلى الله عليه وسلم جائز يبكى بلا كسي يشتري لدعاء بيغمر أو كافرة مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر الشيخ محمد كوري عبد الله بلا إخوانا دي بو قومكي نوح نار بو قومكي كاتك أوان غلويا لصالحين أكد لابي أو شاكانا روتشون يعني لحق إخوان زياتر داني إما بي أو شاكان رزع ليني دعاء بوكين يعني لجيانا لمردنشا رزو احترام وتقدير ماني بلام لأست إخوان زيادة رميناكين نان جيني نبلو باي بيغمران نان جيني نبلو باي خوي تعالى نا هركز لأست إخوي أما نكيبون ودوا سواع يغوث يعوق نصر لاش الحكاية شغل الغلو هو مجاوزة الحد لسنور لادان هاشتاق لسنور لا إذا بيوتر غلو والغلو في الصالحين باب زانين لسنور لادان لصالحينات شيا أو بيوتشا كان كتولا حق إخوان لابدي هو اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله في اعتقاد دوابك أما نزرروا قازان جيان هيا لذات إخوانا ببخوة تعالى أتب يجي كباسي كدون قال ود سواع يغوث يعوق نصر أتى دواي على هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ماتوا في عام واحد أمانا بيوتشا كان يقول زمان نوح عليه الصلاة والسلام شيخ الله صالك هميان مردن هل بينجان مردن أم قومت شيئا لهات فحزن قومهم عليهم حزنا شديدا فجاء الشيطان إليهم قومك زور بيتاقد طبعا همو كسي كصالح إليهم ربي بيتاقد بواينا شيطان هاد بلايا وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم وأن الصورة كان يندرس كان ولا مجالس كان يانا دان بنين لشو دان يشتر لمجلس كان أو رسم تمثالان دابنين بوشي من أجل أن تتذكروا أحوالهم بوي بيته وبيرتان ها بوي بيته وبيرتان انجاك بيت وبيتان لبرشي فتنشطوا على العبادة ها لبيش الشيطان سيكا بو عبادة باشترا عبادة بقوة تربية سيري اوانا كان اوان عبادة با ايوش عبادة باشترا كان اما اللي روا بو انهات جاءهم عن طريق النصيحة يكم جار نصيحته وهو يريد لهم الهلاك بلام او نصيحتي ناوية مال ويران كردن وقرب سريع اما انتوشي هلاكتك فخدعهم بهذه الحيلة ابا في الله واني هالخلطان واعتبروا هذه وسيلة صحيحة لانها تنشط على العبادة اوكو امرو وركاك باق ورانيك بس قرآن وحديث هابلين بوي چي مال يبكا دل ما نبقى وركاك با تمثيليك دروس كين ها با مسرحية دروس كين وركاك با رسمك دروس كين با اويك دروس كين هر نفسي نصيحتك شيطانة وقت جزاني لجوراني موسيقى يا الرواد أبي بتشي ديك شكر تكلامك داي دس برس كانوا داي سربان داي دواي أبي بزينة وأبي بليوات وأبي بإيش خراب أو نصيحة دك الشيطان خوي جورا قرآني ناردو جوراني ناردو يك آياتني للقرآن أخواب له هاي خلشينا ورني وخريتي جوراني بنبنبنايو منوا إمام الشافعي شيء فرمك بغاي بجهش فرمي كساني شيء بجهش على أم كسانا بحساب إخوان صوفي ودريش ولا أنا لوان أبو آخرة خالتي أنا أنيس خالتي لآخرة نزك أنا قصائد أنا وتو تبلي على لسر إيقاعات فرمي إمام الشافعي فرمي شيء أولئك الزنادقة يصدون الناس عن القرآن أنا الزنديق خالتي لقرآن دون خنوا هل شو لقرآن دون كوتين ولا قرآن وحديث بواسطة أوهم فكرة بوغنيك وبناوي دينه وأمر الله وبيته لدفوا دهولي صوفي دريوشكانه وبقرك هاتوا حتى أمره كمان وعودوا نازانم تشي أمانيك بناو إسلامي كان إستائلين تشي دروس كردو لنا وخلقك خلشي بو تشي هنا خلشي بو هنا بلن نخير أبي أفرد وكو بياو بي باش شكال لغوراني وكو ديكاكا أبي وكو تشي وابي نخير أبي أفراد ببي بار رئيس أبي بيبوا آخر بخاري الله ناب يش قوم يكسر كوتين بده زنان يا كسر كده نبابة بخاري بخوي ودخ بخاري محصوني ها قراني مسقعة شيء اللي كردين كتشو كرتي كلاو كرجنوبيا كتشو كلاو كن استجنان شو نتبايا كي برز بحسابي خوان والله پیوان زوری هم بکره نو بیش نانه پیوان من زوری بکره اینجا نو بیش نانه بداخوا جا شیطان علی رویت خوزگه همو کسی حدی خوی بزانیه پیو جن هر کسیک حاکم و محکوم هر کسیک حدی خوی بزانیه حاکم بیزانیه بوی نیه ملشکندن اگر لدستوری خواه تجاوز که محکومیش بیزانیه ملشکندن اگر بخصی او حاکم طاغوت بکا کل سنوری شرعی خواهی گوره لابه ويعلم على هركس يا جربيه تحاكمك ابو او طاغوت ايش كافر بيوكو يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به باش يا امر ما بينك راه كافر بين بهمش غير خوي تعالى كاش يمر دفاع عليك كان سبحان الله ابي سمع طاعه بكرين او الشيطان اوها ثم اهلك قوم نوح بالطوفان ياخذ ثم أهلك قوم نوح بالطوفان فاندرست هذه الأصنام يعني قوم نوح بالطوفان كلا ناوتشون وشي رويا فهذه التحذير فهذا فيه التحذير من فتنة الصور أما تشيت يا أبو إما أقدر كردوا إلا الرسم قرتن بو شرعي خواهي قولي الرسم حرام كردوا أبزان أبوهي الرسم وأمره شانها في تندرزوا درجة أخرى وتسربش بكيف خوي وفتنة الغلو في الصالحين والرتون لا بياو شاكان ولا سنو لادان وهؤلاء نظروا لمصلحة جزئية أما أنا سيري مصلحتي شيء شيء أنكرت ها لا هو شيء جزئي شتي شيء كم أنكرت ولم ينتبهوا لما يترتب عليها من المفاسد نازاني كان مفسدي قورد رزبك شرك ضلالة فالإنسان لا ينظر إلى المصلحة الجزئية وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل أبيت ما شابك إخوة تعالى كشتيك حرام كردوا شتيك قوري ما بزدوا أو عن هاتن لم لا ينو الشيطان بوي دروس كردن كوا إيو لو لا ينو اقتداء بيكا برس مكان ينو ببير كردنوا بلان توشي أو شرك قوري كردن أمر جزوشتي أهو مان إبرام تما شابك للتصوير قلتنا لقال هر يشيك أقصب كي كوا منهجي قرآن وحديث به علي كاك أصل بريتينيا لحرام بني صور الله با الله بس قينا آخر أوهي للضرورة للضرورة شيء ولا برسمي خطيبة كذا شيء باش تما شاكين للرسمي خطيبة لا شيء والرسمي خلقك صار رسمي خلقك أبوه لأن لا شيء شيء بو سيرانك ده شيء بو سيران رسمي سيرانك كذا لا شيء بو نرجنو بياو لا شيء دي طا جاران حزب الإسلام يقان كاتر كوات تلفزيون ينهبو أقر رسمي أفرد بوهاي أسون دمو كان تلخى كده يانو حرامنا استخوان أفرد أخان السري ها ورده حموشتا كان رويشت أول شيطان بو يتزين كردن باشا تضرورتك هي لوي كوات أفرد بشيط السر تلفزيون وبا بوشيوي كخلقي بيني أوها يعني بياو برابو خبر بخوينتوا أما تشيو إليك الشيطان هم يتزين كردوا ثم أهلك قوم نوح بالطوفان فاندرست هذه الأصنام إلى أن جاء عهد الطاغية دعي أمانة لنا وشون بالطوفانك أحمي أن توابون في أغمر نوح كان صالق الله خريبو نوصوب بنام تو تماشاكا إيو تماشاكا أنت أغمر نوح نوصوب بنجح صالبو خلقات شيالة أو صبرنيا أو توانانيا أو صبر مصابرة ومثابرني لسر دعوة إخوة تعالى بيان الله الله إيو مشركن إيو روتان لخوة ورجراوة ايوه خو ابي بفرستنا بي اوان بفرستن دعاي خو يقول اوان لنا وبا تشي دلتش الى ان جاء عهد الطاغيه وهو ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن لحي الخزاعي شيخ فوزان بيلا طاغيه عمرو كوري لحي كيبو يا كم كسبو كدين ابراهيم يقوري كم كابرايا وكان له سلطان على الحجاز هبزانه بيو الطاغيه هر كس يديني خواب قرى طاغوتا وأبي مكافر من بي وكان في أول أمره رجل ناسكا تماشاكا برام يا كم جار بياوكي كون بوان بياوا ناسكا على دين قومه يعني كابراء شي عبادة كربو لسر دين قومك يبو ولكن ذهب إلى الشام للعلاج شوبوا الشام وعلاج كردن فوجد أن أهل الشام يعبدون الأصنام تماشاكا أهل الشام تشيا بارستن بدا بارستن تمثال بارستن فدخل في فكري هذا الشيء اجبري كردوتي أمشتكي باشا لقال خمابي بمو فجاء إلى أهل الحجاز والجزيرة هاد ولا حجاز بو جزيرة تشيكت فدعاهم إلى الشرك وجاء الشيطان أواني بانغواز كتبو أم بارستيني أم بتاني بتاني لقال خواه هنا وتوزيعي كتب بسر أهل الجزيرة وجاء الشيطان فارشده إلى مواطن الأصنام التي كانت تعبد عند قوم نوح شغل شيطان خست يبيري وبو أو جيغاني بربو أو جيغاني كوا كانت يخوي طوفانا كانت شي كدوا بتكاني قوم نوحي هنا وتخوار وبوزيرو لنا عرزا شارا وتبر او شنانا هلك ولو او بتاني لدربينا ودو سواع يغوث اوانا والتي سفى عليها الرمل بعد الطوفان فحفرها ونقب عنها فاستخرجها قرب دوايا حتى بحث وتنقيب حتى دوزيوا دري هنا وزع على احياء العربي فانتشر الشرك من ذلك الوقت همزه لكابلاكي صالحه وتشي درزبو وكانت هذه الأصنام الموروثة عن قوم نوح هي أكبر الأصنام وإلا فلهم أصنام كثيرة حتى إنه كان حول الكعبة المشرفة 360 صنما بستوت أنا سيصط شصبت أنا وكعبة دوربري كعبة اللاد والعزة ومنات الثالثة الأخرى هي أكبر أصنامهم كعبة قولتين صنم كان يعني إن شاء الله درس داهاتوين سر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر